اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم في تدارس كتاب الله تعالى في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن ينظر إلينا فيرانا قد اجتمعنا في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فينزل علينا رحمته ويغشانا بسكينته ويذكرون الله تعالى في من عنده. المسألة الثالثة أو القاعدة الثالثة في مثل ذلك أن تكون التخطئة لما تريد أن تنبه على خطأ أو تناصح على خطأ معين، ينبغي أن تكون التخطئة حكمك أن هذا الفعل خطأ أن يكون مبنياً على الدليل الشرعي ومقترناً بالبينة وليس صادراً عن جهل أو عن مزاج أو نحو ذلك. يعني أنا أعطيكم مثالاً، أحياناً بعض الناس قد يأتي عندك ودخل عندك في وليمة عشاء مثلاً، ووضعت أصنافاً كثيرة من الطعام وموجود مجموعة من الناس، فلما خرجت قال لك: يا أخي وش هالعزيمة الفاشلة هذه اللي ما تصلح، فشلتنا، والله أني داخل جايع وطالع وأنا جايع. قلت: ليش يا أخي، ليش ما أكلت رز؟ قال: لا، ما أحب النشويات. طيب كان فيه مرق وخضار؟ لا والله أنا عندي كوليسترول ولا أكل مرق. طيب كان فيه حلى؟ لا والله الحلى أيضا عندي السكر شوي. ولا طيب فيه أيضا سلطات؟ ولا البقوليات أنا ممنوع منها. طيب كان في عصير؟ ما أحب العصير اللي بالخلاط، أحب العصير اللي، لكن صراحة عزيمتك داخل جاي وطالع جاي، وش هالعزيمة؟ هل تقبل من هذا التصحيح على خطائك؟ تقول: يا أخي مثل ما قال: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. أحيانا تعطي بعض الناس ماء زلال ليشرب فيقول: يا أخي ما أكون مر. نقول: لا، أنت اللي فمك خربان، ليس ما أنا مر، أنت الذي فمك مريض. كما قال: وقل للعيون الرمد، للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع. أحيانا واحد عينه فيها رمد كثير مغطي عليها فينظر إلى الشمس ويقول: يا أخي الشمس اليوم ها أشعتها ما هي بقوية. نقول: لا، أنت اللي عينك خربانة ولا الشمس مضبوطة. كذلك فيما يتعلق بالأخطاء، إذا أردت أن تنبه على خطأ، انتبه لا يكون الأمر مبنيا على مزاج على مزاج. يعني أذكر واحد من الشباب جاءني مرة وكلمني عن شيء في محاضرة، أبيات في محاضرة لطيفة فلحنتها، يعني حدوت بها، فجاء وقال: يا أخي ما ينبغي لك هذا ولا يصلح ولا، وأعطاني محاضرة. قلت له: لماذا؟ قال: يا أخي أنا ما أحب الحداء. سبحان الله، يعني لأنك ما تحب الحداء صار ما ينبغي ولا مكروه ولا يليق، ولا لأنك لا تحبه فقط، يعني إن لم تحبه يحبه غيرك. يعني إن كان عندك دليل شرعي، عندك نقل عن أحد من العلماء، عندك توجيه معين، أما مسألة لأنك لا تحبه، انتبه لا يكون تنبيهك للأخطاء. حتى لو لاحظتم الله جل وعلا لما ينزل مثل هذه الآيات في التنبيه على أخطاء، نجمع جميعا على أنها أخطاء، يعرف جميع الناس أنها خطأ يحتاج إلى تنبيه. لم تنزل آيات تتكلم عن شرب الماء البارد أو الحار، هذا يعتمد على مزاج عند الناس. لم تنزل آيات تتكلم عن ألوان الثياب التي يلبسونها أو عن طريقة ربط العمامة على الرأس أو نحو ذلك. هذه المسألة تعتمد على أمزجة، إنما الآيات تنزل على أمور مقترنة بعرف غالب عند الناس يجمع أنها تحتاج فعلا إلى تصحيح تلك الأخطاء، أو أنها بناء على شريعة من الله جل وعلا. وأذكر أن أحد الإخوة يقول مرة من المرات دخلت إلى مسجد وصليت ركعتين ومسكت المصحف أريد أني أقرأ، فجاء بجانبي رجل كبير في السن رافع صوته بالقرآن ويقرأ وأخطاء كثيرة ومزعج أشغلني، وواضح أن عدد من الناس منزعج لكن انحرجوا أن يكلموا كبير السن يقولوا اخفض صوتك. فالتفت عليه وقلت سلام عليكم يا والد. قال عليكم السلام. قلت لو يعني تخفض صوتك قليلا. قال صوتي إذا ما هو عاجبك يعجب غيرك ترى. بدأ يقرأ. فهذا أيضا الشيء المبني على أمزجة، يعني ذاك الشايب هذا يظن أنها أن توجيهه مبنيا على أن توجيهه مبني على مزاج شخصي، بل هو أمر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع بعض الناس على بعض الآخر القراءة. أيضا لا ينبغي أن يكون التنبيه على الخطأ مبنيا على جهل بالحكم الشرعي. أحيانا تأتي عند إنسان وتقول له أنت الله يهديك طولت في القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة يا أخي، تقرأ سورة السجدة كاملة يا أخي، اقرأ ربعها اقرأ نصفها يا أخي، وش هالتطويل؟ طيب أنت ما تدري أنه من السنة أن تقرأ سورة السجدة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى كاملة وتقرأ في الثانية سورة الإنسان قبل أن تنكر عليه، تأكد أن هذا خطأ أو غير خطأ. لذلك ذكروا في صحيح مسلم أن جابر رضي الله تعالى عنه صلى في إزار قد عقده عليه ورداؤه قد علقه على مشجب في المسجد، جاء وعلق رداءه على عود خارج من الجدار وصلى بإزاره. فقال له قائل منكرا عليه، قال يا جابر وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي بإزارك وثيابك معلقة بجانبك؟ ينكر عليه ذلك. فالتفت إليه جابر في روايتين الحديث، الرواية الأولى عند البخاري قال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أصلا هذا يجوز لأننا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصلي هكذا، ما عندنا شيء نستر به بقية أجسادنا. وفي رواية مسلم أنه قال له إنما صنعت ذلك ليراني حمار مثلك، فأينا كان فينكر عليه، قال فأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي جعل جابر رضي الله تعالى عنه يستعمل هذا الأسلوب الشديد مع هذا الرجل أن هذا الرجل ما سأله سؤال متعلم، أقبل عليه منكرا وهو ما عنده علم بالمسألة أصلا. ذلك بعض الناس أحيانا ينكر عليك شيئا وهو أصلا من السنة، ينكر عليك شيئا في استعمال السواك أو في بعض السنن في الصلاة أو في نحو ذلك وهو يكون أصلا من السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أيضا عندما تتكلم عن علاج الخطأ أن يكون قياسك لهذا الخطأ وحكمك عليه مبنيا على أنه فعلا خطأ شرعي أو خطأ عرفا عند الناس قد أجمعوا عليه، ينبغي التنبيه عليه. كذلك من القواعد أنه كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد، بمعنى أن الشخص الذي أو أن الله جل وعلا لما يتكلم عن خطأ المنافقين الذين استهزأوا بالصحابة الكرام لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخره، فأنزل الله تعالى الآيات التي عاتبتهم لما قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فكانت الآيات شديدة عليهم لأن خطأهم كان كبيرا، يعني أنتم الآن خارجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتال وأنتم راجعون من معركة وتستهزئون ليس بأقوام عاديين، أنتم تستهزئون بخيرة الصحابة الكرام ما تستحون. فجاءت هذه الآيات عنيفة في التعامل معهم لأن خطأهم كان كبيرا. لما تأتي آيات تتكلم عن مثلا استنكار المسلمين أنهم انهزموا في أحد مثلا أو قل غير ذلك من الأمور، تجد أن شدتها في التعامل مع الخطأ تختلف عن غيرها. كذلك أنت لما تتعامل مع خطأ معين ينبغي أن تقيس التصحيح بمقدار الخطأ. خذ مثالا على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي خرج إلى حنين فمر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعني لها أغصان، كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، يعلقونها رجاء بركتها، يرون أنهم إذا علقوا السلاح على هذه الأغصان أنها تبارك ويكون لها شأن، أعني الأسلحة. فقال بعض الصحابة وكانوا حديثي عهد بالإسلام، يعني أسلموا من وقت يسير، قالوا يا رسول الله، أعجبهم المنظر، شجرة ولها أغصان ومعلق عليها سيوف، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطأ، لكنه لم يعنف، لأنه يعلم أنهم حديث عهد بالإسلام، حتى إن الصحابية لما روى الحديث يقول وكان حديث عهدنا بالإسلام، يعني وقوعنا في هذا الخطأ ما هو بغريب يا أخي، يعني لا يعنف علينا كثيرا، نحن أسلمنا قبل سويعة، يعني قبل أيام. هذا مثل مرة من مرات في أحد مكاتب الدعوة سفير لإحدى الدول الأوروبية أقبل العصر وزار مكتب الدعوة وهو دخل في الإسلام، أو أنه أظن في الليل، المهم أنهم دعوه إلى الإفطار غدا، كانوا في رمضان، قالوا افطر معنا غدا في مكتب الدعوة، وعملوا له وليمة، يعني هو سفير لدولة قوية ولها سلطتها في العالم. فلما جاء من الغد والرجل جاء صائما متعبا منهكا، هو أول مرة يصوم في حياته، فأقبل وأفطر معهم، ثم خرج في الخارج وأشعل سيجارة، فلحقه واحد من الإخوة، واتق الله تدخن ونحن في رمضان وينبغي أن تتوب من التدخين. فأقبل إليه الداعية قال يا أخي اتق الله لا يرتد عن الدين، خلنا الحين يدخن بعدين نتفاهم على موضوع التدخين، رجل ما أسلم إلا قبل ساعات. فإذا كان رجل حديث عهده بالإسلام يراعى هذا أيضا في الخطأ الذي يتعامل معه على أساسه، لا يعامل كالذي صار له قدم في الإسلام. وهذا أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي ويتكلم معاوية ابن الحكم في الصلاة، أو يأتي أعرابي ويبول في المسجد، لا يتعامل معهما كما يتعامل مع معاذ لما أطال الصلاة بالناس، أو مع أسامة رضي الله تعالى عنه لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. فأولئك يعني الأولين توهم دخلوا في الإسلام، والتعامل معهم يختلف عن التعامل مع من لهم قدم في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إلى الصحابة فإذا هم حديث عهدهم بالإسلام ويطلبون شيئا كان مقررا عندهم في الجاهلية ما في مشكلة، ويظنون أن الأمر في الإسلام أيضا ما في مشكلة. فقال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده، قال سبحان الله إنها السنن، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذلك أن قوم موسى مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنتم اليوم تقولون أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الخطأ بحسب ما هو عليه. كذلك لما قال الصحابة، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الصبح في الحديبية على أثر سماء كانت بالليل، يعني نزل مطر بالليل، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بأصحابه، ثم لما أصبح عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أتدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم، قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، يعني الذي نسب المطر وفضل المطر إلى الله تعالى هذا مؤمن بالله ولم ينسبه إلى الكواكب، ففارق عبدة الكواكب ولم ينسب الفضل إليها، أما من نسب المطر إلى الكواكب فيكون كأولئك الذين عبدوا الكواكب. فالمقصود أن الخطأ إذا كان خطأً كبيراً يمكن أن يشد في النصح والتوجيه، أما إذا كان أقل من ذلك فيقدر الأمر بقدره. كذلك من القواعد اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ. أحياناً يقبل طريقة في التصحيح في الخطأ من الأب لا تقبل من غيره، مثلا لو أن الأب مر بي بأحد أبنائه وهو مثلا قد شغل شريط أغاني مثلا والولد يرقص، فجاء الأب وفتح المسجل وأخذ الشريط وكسره، هذا يقبل من الأب؟ صحيح نناقش هل الأسلوب صحيح غير صحيح، لكنها أيضا من الأب تمشي المسألة. لكن لو مر الأخ وفعل ذلك هنا تناقش، طيب هل هو في منزلة الأب أم لا؟ لو مر ابن عمي هذا الفاعل، لو مر صديقه، أو لو مر رجل غريب وفعل مثل هذا، الأمور تقدر بقدرها في مثل هذه المسائل. من حديث يعيش الغفاري رضي الله تعالى عن أبيه قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم في من ضافه من المساكين. يقول كان هناك مجموعة من المساكين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيوفا، قال: فجئت أنا ودخلت من بينهم ضيفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ضيوفه بالليل، قال: فأقبل إلينا وهم ضيوف في المسجد أو في موقع معين بجانبه، قال: فجاءنا فرآني منبطحا على بطني، قال: فركضني برجله، يعني ضربني برجله، وقال: لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. وفي رواية قال: فركضه برجله فأيقظه فقال: هذه ضجعة أهل النار. والحديث عند الترمذي وأبي داود وهو في صحيح الجامع. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه برجله، وهو لما ينظر فإذا الذي قد ضربه رجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف لك يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم يلمسك بشيء من جسده، لكن لو أن الذي ضربه رجل آخر قد يغضب يقول: طيب يا أخي ما هذا الأسلوب، تلطف معي، تعلي بأسلوب الرفيق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما يفعل مثل هذا، هذا تصرف يقبل منه. قل مثل ذلك في تصرف الأب مع ابنه، في تصرف الصديق مع صديقه إذا كان يعلم أنه لا يغضب منه، تصرف الزوج مع زوجته. أما أن يصبح المرء يعني يتعامل مثل هذا التعامل مع جميع الناس، هذا لا يقبل. عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام قال: يا رسول الله إني ذاهب إلى قومي فداعيهم إلى الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إني أخاف عليك، أخاف أن يقتلوك. قال: يا رسول الله والله إني لأحب إليهم من أبصارهم ومن أبكارهم، من أبصارهم يعني من أعينهم، ومن أبكارهم يعني من أبنائهم البكر من أكبر أولادهم، والله إني لأحب إليهم، إلى قومه يعني، وكان سيدا في قومه، إني لأحب إليهم من أبصارهم ومن أبكارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن اذهب ما دام أنت يعني واثق أنهم سيقبلون منك. وكان قومه ثقيف، قوم فيهم أنفة وشدة ولا يقبلون من الآخر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: نسلم لكن ما نريد نصلي. قال: لا خير في دينهم ليس فيه ركوع. قالوا: طيب نعطيك إياها مع أن فيها دناءة، يقولون يرون أنه دناءة أن الواحد يسجد فتعلو استه رأسه، يقولون دناءة لكن يلا بنصلي عشانك. فكان عندهم شدة ثقيف. وكذلك لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم صنمهم: أبقي لنا الطاغية الصنم، قال: لا، قالوا: أبقيه سنة، قال: لا، قالوا: أبقيه شهرا، قال: لا، قالوا: أبقيه أسبوعا، قال: لا، قالوا: إذا ما نهدمه، أنت الذي اهدمه. فكانت ثقيف أصلا فيهم عنف وشدة، وهذا سيدهم جاء وأسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: سأذهب إلى قومي وادعوهم إلى الإسلام. قال: أخاف عليك. قال: لا. عروة بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى ذلك، كان يرى أنه أحب إليه من أبصارهم ومن أبكارهم، وخطأهم الذي هم عليه من الكفر والضلال وعبادة الأصنام هو خطأ كبير. ذهب رضي الله تعالى عنه حتى دخل إلى قومه ثم رقى على مرتفع وأخذ يصيح بهم حتى اجتمعوا. قال: أي رجل كنت لكم؟ قالوا: أنت أخونا وسيدنا ورأسنا والمطاع فينا إلى آخره. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعوكم إلى الإسلام. قال: فصاحوا، ثم انطلق رجل منهم إلى قوسه فأخذها ووضع نشابة فيها، وضع فيها سهما ثم أطلقه عليه على طول ما في تفاهم، فوقع السهم في صدره فتردى على الأرض وأخذ يحتضر، يعني سهم إضافة إلى أنه وقع من فوق المرتفع، فجعل الرجل ينتفض. فقال له قومه المقربون إليه، لأن ثقيفا أفخاذ، وهي قبيلة وهي أفخاذ في داخلها، الفخذ الذي هو منهم أبناء عمه المقربين أقبلوا عليه، قالوا ما تقول في دمك؟ أنت الآن بتموت، ماذا توصينا؟ قال اعفوا عنه ولا تسيلوا لأجلي دما، يعني لا تعملوا مشكلة لأجلي، أنا أموت وأنت، ولا أقول لكم خذوا بثاري، اعفوا عنه ولا تسيلوا لأجلي دما. ثم مات. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره قال هو في قومه كصاحب ياسين في قومه، وذلك أن صاحب ياسين لما دعا قومه إلى اتباع الرسل الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة ياسين عدا عليه قومه فقتلوه. فالمقصود من هذا أيها الإخوة أنك أحيانا تناصح بعض الناس وتظن أن لك موضعا عنده، ثم يتبين أن الأمر خلاف ذلك. لذلك ينبغي تفكير في موضعك عند الشخص الذي أمامك قبل أن تتكلم معه فيما تريد. التوجيهات النبوية أو التوجيهات الربانية التي أتت في القرآن أو أتت في السنة كان الذي يوجه بها هو ربنا جل جلاله وله قدره العظيم عند عباده، أو الذي يوجه بها هو النبي صلى الله عليه وسلم وله أيضا قدره عند صحابته وعند أمته. فلا تظن أن نفسك عندما توجه أنك في أحد هذه المنزلين، لكن اجعل لنفسك قدرها. القاعدة الأخيرة التي معنا اليوم التفريق بين المخطئ الجاهل وغير الجاهل. أحيانا بعض الناس لا يدري أصلا أنه وقع في خطأ، وبالتالي تجد أن الله تعالى حتى لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لما عاتبه على إذنه الذين تسللوا من حفر الخندق قال له الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم بالعفو والمغفرة والعبارة الجميلة الرقيقة معه قبل أن ينبهه على ما وقع من تصرف، فعفى الله عنك لما أذنت لهم. أما في عبس فقال عبس وتولى. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أن هذا خطأ، ما كان قوم جاءوا يستأذنون فأذنت لهم، ما أدري أن خطأ أن آذن لهم وأنه يجب أن أتأكد من حوالهم وظروفهم الحقيقية، فعاتبه الله تعالى بمثل هذا الأسلوب اللين. كذلك أنت عندما تتعامل مع من أمامك، النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه رجل وهو صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، جاء هذا الرجل، والحديث عند الطبراني وهو حديث حسن، جاء معه جرتان كبيرتان هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من سفر، فلما نظروا فيهما فإذا فيهما خمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، لكن كان الناس يهدون إليه أشياء وهو يهديها إلى غيره. هذا الرجل جاء بهدية للنبي عليه الصلاة والسلام بجرتين فيهما خمر، فلما فتحتا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الخمر قد حرمت؟ لو قال نعم أدري أنها حرام كان هناك أسلوب آخر في التعامل معه، ما دام تدري أنها حرام وأنت مخطئ وعالم، ما دام تدري حرام لماذا تأتي بخمر؟ يتعامل معه بأسلوب معين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتأكد هل هو جاهل غير جاهل، قال له أما علمت أنها قد حرمت؟ قال قد حرمت، وذلك أن الخمر حرمت على ثلاث مراحل، المرحلة الأخيرة لم يدركها الرجل، كان مسافرا ولم يسمع الآيات ولم يعرف بالحكم الشرعي، قال حرمت؟ قال نعم حرمت. فأسر إليه بعض الناس قالوا له خذها فبعها، بعها على غير المسلمين، بعها على يهود أو بعها على كذا، فقال فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني لو جاءك مسلم وقال أنا أبيع خنزير، لحم خنزير، لكن ما أبيعه على مسلمين، نقول حرام، الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مسلم قال أنا سأفتح محل خمور في إحدى جهات أوروبا ولا أبيع على مسلمين، فقط أبيع على نصارى ويهود، نقول حرام. طيب سأبيع مخدرات فقط على يهود ونصارى، نقول برضو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلما قال بعض الناس خذها فانتفع بها عاتبهم عليه الصلاة والسلام وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالرجل سكبها على الأرض ثم انتفع بالجرتين، انتفع بالجرتين دون أن ينتفع الخمر نفسه. فكذلك كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الأخطاء ينظر أولا في هذا المخطئ، هل هو يعلم بهذا الخطأ أم أنه ارتكبه جاهلا. كذلك في تعامله عليه الصلاة والسلام مع معاوية بن معاوية ابن الحكم لما تكلم في أثناء الصلاة والتفت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وقال من هذا الذي تكلم، وذلك أنه عطس رجل بجانب معاوية فقال الحمد لله، وقال معاوية له يرحمك الله، ثم لما نظر الناس إليه قال ما بال ويل أمي ما لكم تنظرون إلي. بعد الصلاة التفت النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع صوتا جديدا، يعرف صوت أبي بكر وعمر وعثمان، هذا الصوت جديد، قال من؟ قال أنا تكلمت فدعاه، فإذا هو رجل ما يدري أنه خطأ، يظن أن الصلاة يجوز فيها يرحمك الله، ما يدري أنه خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فكذلك أنت عندما تتعامل مع أخطاء الآخرين ينبغي أن تستنير بمثل هذه القواعد المشتقة من الكتاب والسنة. بقي معي عدد منها لعلنا نكمله إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلني وإياكم باركين أينما كنا، صلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.